والصلاة والسلام على من لم يكن بعده بعد. كلمة إن شاء الله تعالى موجزة عن العدل في الإسلام. العدل أمر الله تعالى به في كتابه العظيم عباده المؤمنين، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، حتى وإن كنت كارها لهذا الإنسان لا ينبغي لك أبدا أن تكون ظالما معه، وإنما الحكم لا يكون إلا بالعدل مع جميع الأطراف. وقال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن للخائنين خصيما، مدافعا، لا تدافع عنه. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالقسط، وهو سيد العادلين سيد المقسطين صلى الله عليه وسلم، والخطاب لسائر المؤمنين، هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. أمر أن يحكم بين الناس بالعدل، والخطاب والأمر للمسلمين كافة حتى مع المخالفين لشرع الله تبارك وتعالى، حتى مع الكفرة. قال تعالى آمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حكم بين أهل الكتاب فلا بد أن يحكم بالعدل. قال تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني بالعدل، إن الله يحب المقسطين. فالعدل مطلب شرعي، والمسلم ينبغي أو يجب عليه أن يكون عادلا في حكمه، عادلا في معاملاته، عادلا في معاملته بين أبنائه وبين أزواجه وبين عماله وبين الناس. انظر إلى الأجر العظيم الذي يترتب على العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جهيل رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المقسطون عند الله على منابر من نور. المقسطون جمع مقسط، وهو العادل بخلاف القاسط. القاسط هو الجائر الظالم. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أعوذ بالله من حاله. أما المقسط فهو العادل الذي لا يخاف في الله لومة لائم، لا يحكم إلا بالعدل. المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الذين يعدلون في حكمهم، يعدل في حكم وأهليهم وما ولوا، إذا كلفوا بالولاية أو بولاية من الولايات أو أسند إليهم حكم من الأحكام، فلا يكون الحكم إلا بالعدل والقسط، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الظالمين. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. انظروا إلى سلفنا الصالح، إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما حكم بين الناس بالعدل رضي الله تعالى عنه كان يخاطب بطنه في عام الرمادة، أصيب المسلمون بمجاعة عظيمة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فماذا كان منه؟ كان لا يأكل إلا الملح والزيت، وكان يقول لبطنه مخاطبا إياه: قرقل أو لا تقرقل، فليس لك عندنا إلا الملح والزيت. ولذلك يجب على من كان حاكما أو قاضيا أو إماما من أئمة المسلمين أن يقرأ في سير هؤلاء العظماء حتى يحكم بالعدل، حتى يتأسى به. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي حكم 3 سنوات حكم فيهم بالعدل بين الناس، فحرر وأعتق الرقاب وزوج الشباب وسد ديون المسلمين وفاض المال، كل هذا بسبب العدل. فنحتاج إلى العدل فيما بيننا حتى مع المخالفين، لا تظلمن أحدا من الناس حتى وإن كنت مخالفا له. والظلم هذا أمره يعني واسع، قد يكون الظلم في الحب أو في الكلام أو حتى في النظرة أو في المعاملات أو في الحديث، والعدل هذا ما أمر الله تعالى به. فالإنسان ينبغي عليه أن يكون عادلا في كلامه، في معاملاته، في بيته، في عمله، في بيت الله عز وجل، فلا يجنح إلى الظلم ولا إلى الظالمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العدل في الرضا والغضب، وأن يجعلنا من عباده المقسطين، وأن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وجنبنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وارفع اللهم البلاء عن إخواننا في سوريا وفي العراق وفي كل أرض يحارب فيه الإسلام، وعليك بالطغاة والمفسدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.